انه هيوقفوه الوقت البطاقة بتاعتك ويخوفوه شوية وبعدين يسيبوه. مثل هذا ليس بمعتبر عشان انسان يفعل الحرام مثلا. وبين حبس سنوات لا شك في اعتباره، وبين ذلك حبس ايام وشهور، لا شك ان هذا ايه موضع اشتباه ويتفاوت الناس فيه، وعلى قدر الناس متفاوتة فعلا، لكن لا شك ان شهورا تعتبر ايه نوع من الاكراه. هو الكلام ده في زوال نفس الانسان وصحته او اعضائه، او زوال جاهه ومنزلته، او زوال ماله يعني الحاجات دي هي المعتبرة فيها. يهدده بزوال ماله المعتبر مثلا في هذا الحد في الكثرة انه زي ما قلنا هدم البيت وسلب الثياب واخذ كل المال، اضرار بالغ بالمال، يدمر له مثلا زرعه وثماره مثلا. ده لا شك ان هذا ايه قد يضر ناس كثير جدا، يهدم بيته ويحرق الزرع بتاعه، ده ضرر كبير، يقطع اشجاره اللي عايش مثلا بفضل الله عز وجل بها، فهذا ضرر معتبر. اخذ الحبة من المال ليس بمعتبر. الجاه والمنزلة، ان يسار به مثلا مكبرا امام الناس في الطرقات وهو رجل كبير محترم، وبين ده امر معتبر، او ان هو يمشي حافي في الطريق، ده هو مشروع حافي في الطريق بلابس المنزل مثلا، ينزلوه مثلا بالبيجامة مثلا، ده امر فيه انتهاك حرمة الجاه، ان هو الامر غير مؤلم انه يمشي حافي ما يوجعش رجله، لكن هذا يؤلم نفسيا جدا انه يقيد ويمشي حافي وينزلوه بهذه الطريقة مثلا، فهذا معتبر. ولا اما غيبة فاسق ولومه وتعنيفه يقول خليك في نفسك مالكش دعوة، هذا ليس بمعتبر. ان هو ان هم هيجيبوا سيرته كلام وحش ويسموه مثلا ارهابي مثلا او يسموه متطرف، هذا ليس له ايه اعتبار، لان هذا وان كان يقدح في الجاه فعلا، خلي الواحد الانسان لما يقول علي ارهابي في الشارع ده كلام مش كويس، لكن هذا الكلام ليس له اعتبار، والا لسقط الجهاد والامر والنهي عن المنكر بالكليه. فهذه لها حد في القله وحد في الكثره، حد القله يجب اهداره وحد في الكثره يجب اعتباره، وموضع اشتباه فليقدم جانب الدين ما استطاع. قال فيما يصح في الإكراه، قال تناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة لأنه يخاف منهما التلف. هو في الحقيقة ليس تناقضا بكل وجه، يعني هم ليه قالوا إن ده مش إكراه؟ قالوا مهما حبسوا ما يشربش خمرة ولا يأكل ميتة. ليه؟ علشان ممكن يموت من الميتة وممكن يموت من الخمر، فهم بيقدروا يقولوا مصلحة السجن ولا مصلحة الحياة. يعني لو قالوا له هنسجنك ولا تشرب سم، الكل هيقول ايه؟ يتسجن وما يشربش السم. حط ايدك في الكهرباء دي عشان تموت ولا هنحبسك مثلا ونعمل فيك؟ لا، يعني ما يحطش ايده في الكهرباء عشان يموت، ما دام ما فيهوش نزاع. فهو الخلاف في الحقيقه خلاف في تحقيق المرض ده بقى، ان الخمره بتموت ولا ما تموتش. غلبت الظن ان الخمره ايه ما تموتش، واكل الخنزير كذلك مثلا واكل الميته كذلك، الا ان الميته هناك ميته ايه، لو ميت معلوم ضررها اكيد ممكن تموت، يبقى ايه يبقى لا يبقى يسجن وما يموتش نفسه. يقول لانه يخاف منهما التلف من اكل شرب الخمر واكل الميتة، ويجعلوهما اللي هو السجن والقيد، يجعل الكوفيون يجعلوهما يجعلون السجن والقيد اكراها في اقراره علي 1000 درهم. وبالتالي لو هو قالوا له هنحبسك ولا تقر فاقر، يجي قدام القاضي يقول له كان قالوا لي هنحبسك، يبقى معذور والاقرار ده باطل. قال سحنون في إجماعهم على أن الألم الشديد أو الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس، مش لازم يوصل لتلف النفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. هل يختلف حكم الإكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. يا ممكن يشدوا له ودنه ولا تشرب الكباية دي، يبقى يشرب الكباية دي، لكن نقوله شد ودنك ولا تكفر بالله، لا شد ودنه. فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها، والكلام الوعيد المحقق إكراه.